بسم الله الرحمن الرحيم. كلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه، واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام وازاي أصبحوا مشركين بعد ما كانوا مسلمين، واتكلمنا في رقم ثلاثة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه جاي علشان يحذف الجزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي يا خسرة، واتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص اللي من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين تاني ورجوعهم للشرك، واتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكتر الناس هترجع للدين البشري من تاني وتخلطوا بالدين الإلهي ويشركوا بالله مرة تانية، واتكلمنا في رقم ستة عن اكتمال الرسالة وانتهاء التشريع ورضى الله سبحانه عن هذا الكمال والتمام، وبينت إن المطلوب من المسلم إن النهي ينتهي والأمر ينفذ قدر الاستطاعة وما يسألش عن المسكوت عنه، واتكلمنا في رقم سبعة عن اكتمال رسالة الإسلام ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أي تشريع يحصل بعد كده هو دين بشري وتشريع بشري 100%، واتكلمنا في رقم ثمانية إزاي إن أي مصدر تشريع وأي قول في الدين من خارج الوحي هو دين بشري زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بالضبط، وإن أي فهم لنص نفهم منه إن الله سبحانه وتعالى أعطانا حق التشريع في الدين معاه فالنص ده قد تم فهمه بصورة خاطئة تعارض كل المحكمات في الوحي، وقلنا هنرجع تاني للسؤال الأول في رقم 8 وهو نعمل إيه في المسائل المستحدثة، نجيب لها أحكام منين؟ أولا هنا لازم نسأل نفسنا سؤال، مين طلب منك إن كل ما تظهر حاجة جديدة في الدنيا أو مسألة جديدة لازم أنت تجيب لها حكم توجد لها حكم وكمان تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، مين أعطاك الإذن بكده؟ مين كلفك بالمهمة دي؟ مين كلفك إنك تقعد تراقب كل حاجة وكل حادثة وتخترع لها حكم وتقول إن ده حكم الله؟ لو حد كلفك بكده عرفنا، لو الوحي كلفك بكده أو كلف البشر عموما بكده فهمنا، هتلاقينا آية من كتاب الله أو حديث من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرونا فيه بكده، بين لنا علشان نعرف ونفهم، لو ربنا أمرنا نشرع معه ونشرع مكانه نبقى عارفين الإجابة، إن مفيش أي نص أمر الناس بكده ولا طلب منهم كده، بل بالعكس الوحي طلب منك لو مفيش حكم في الوحي إنك تسكت وما تسألش كتير ولا تقول رأيك، والقرآن الكريم بيأمر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم إنه ما يقولش غير بالوحي، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، النساء 105. هنا الأمر واضح، بما أراك الله يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم في الدين مش بيتكلم بفهمه الشخصي ولا رأيه ولا اللي هو شايفه مناسب أو اللي فيه المصلحة أو اللي هو شايفه كويس، هو بيتكلم بما أراه الله، يعني باختصار جبريل يقول له أحكم بكذا يحكم، قول كذا يقول، ما يقدرش يتجاوز الكلام ده أبدا رغم أنه نبي مرسل من أولي العزم. ثانيا اصطلاح المسائل المستحدثة ده معنى إيه؟ عايزين نعرف معناه، أنت تقصد أنها مستحدثة على مين؟ على الشارع سبحانه ولا عليك؟ أكيد طبعا متفقين أنها مستحدثة عليك مش على الله سبحانه وتعالى، وطالما عليك أنت مش على الله سبحانه وتعالى فلو أراد الله فيها حكم لأنزل، يعني الرسالة لما نزلت وكملت لو أراد الله حكم في المسألة المستحدثة عليك دي كانت نزلت في الوحي، زي مثلا جميع أنواع المخدرات والمسكرات اللي ما كانتش موجودة زمن الوحي وزمن النبوة، دي مستحدثة عليك أنت لكن على الله لا، فربنا سبحانه وتعالى أنزل لها نص، بل لو النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، يبقى إذن الأشياء المستحدثة كما بتسميها أنت لو الله سبحانه وتعالى أراد فيها حكم بينزل لها عموم نص يحكمها إلى يوم القيامة، فلازم أنت تفهم إن كل مسألة أرادها الله سبحانه وتعالى كدين للعباد نزلت خلاص ورضي الله عنها بالصورة اللي نزلت بيها. يعني مثلا الصلاة مسألة من المسائل، نزلت بأوقات وكيفيات معينة وأحكامها نزلت معها، تعمل إيه قبلها وتقول إيه بعدها، ولو نمت وما صليتهاش تعمل إيه، ولو نسيت تعمل إيه، ولو شكيت تعمل إيه يعني، وإمتى منهي عن الصلاة. باختصار نزلت ومعها كل اللازم إنك تقدر تقيم الصلاة في جميع الظروف. طيب هل ممكن يحصل مسألة جديدة في الصلاة، مسألة مستحدثة؟ يعني ممكن نحتاج صلاة جديدة أو كيفية جديدة. هيجي واحد يقول لي أيوة في مسائل مستحدثة في الصلاة، زي الصلاة في الطيارة مثلا وهي ماشية في اتجاه عشوائي ومش عارف القبلة فين، ولا عارف أقوم أصلي وأنا واقف، دي مش مسائل مستحدثة؟ دي مش حاجات جديدة؟ الإجابة لا، دي مش مسائل مستحدثة ولا حاجات جديدة، علشان عندنا النصوص حددت إن العمل بقدر الاستطاعة، فمش لازم أتوجه للقبلة بالظبط 100% على قد استطاعة، ومش لازم أقوم لو مش عارف، ممكن تصلي في مكانك، لأن كل الأوامر على الاستطاعة، وكل واحد أدرى برحلته وترزيته وظروفه. والحديث بيقول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. فأنت محكوم باستطاعتك، فدي مش مسألة مستحدثة ولا حاجة، لكن حكمها موجود في النصوص هي وكل اللي زيها. طيب إيه حكم لبس نظارة الشمس؟ إيه حكم قيادة المرأة للسيارة؟ إيه حكم بناء منازل مرتفعة؟ إيه حكم استخدام الكمبيوتر والحاجات اللي شبه كده؟ دي أسئلة فعلا موجودة وبتتسأل. طيب الحاجات دي إيه علاقتها بالدين عشان نسأل إيه حكمها؟ إيه علاقتها بالدين علشان نقول دي مسائل مستحدثة؟ يا الحاجات دي إيه اللي أوجب إن يكون لها أحكام ونسأل عنها؟ جبت الكلام ده منين؟ أنت ليه مش مستوعب إن الدين خلص خلاص؟ يعني كل الأحكام اللي أرادها الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغها خلاص، ليه مش مستوعب كده؟ فقضية المسائل المستحدثة منتهية بقوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. فيقول لك بس دي في الصلاة، فالإجابة إنها لو في الصلاة تبقى مش مستحدثة، لكن موجودة في النص بتاع ذروني ما تركتكم وأتوا منه ما استطعت. ثالثا، لو فرضنا أن في مسائل مستحدثة فعلا وانت بتحاول توجد لها حكم من باب أنك متطوع، محدش كلفك، انت متطوع، ونفترض انك وصلت فعلا لحكم في المسائل المستحدثه اللي هي ما كانتش موجوده ولا لها اصل في الاسلام، حلال او حرام او مكروه او مندوب او اي اسم من اسماء الاحكام اللي عندك. طيب انت باي براءه هتقول ان الحكم ده هو حكم الله اللي اراده في المساله دي؟ يعني هو ما نزلش في الوحي، فباي بينه واي حجه هتنسب الحكم ده لله وتقول ان دي اراده الله سبحانه وتعالى في المساله دي، وان هو اللي حرم او هو اللي كره او هو اللي حلل او هو اللي اباح، باي بينه باي حجه؟ طبعا مفيش بينة ولا حجة، هو مجرد رأي بشري بلا إذن من الله، وبالتالي الحكم اللي هتقوله هو دين بشري محض، زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بالضبط، مفيش أي فرق غير اسم المشرع اللي شرع الحكم ده.